الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أنا مقتبط الحقيقة بهذا اللقاء بأصحاب الفضيلة مشايخ طلاب العلم، مثنين بالشكر والدعاء لمضيفينا، ورغب الإخوان الكلام على العلم وطلبه وتحصيله وبذله. والحقيقة هذا الموضوع هذا موضوع طويل متشعب، وتكلم فيه من أصحاب الفضيلة كثيرا، لكن لو سمحت لي أن أختزله في مسألة ثم أفتح المجال ودي أسمع من المشايخ. وهذه المسألة أرى أنها حجر الزاوية، ربما صارت هي أساس المشكلة الناشئة من الطلب في العصور الأخيرة، وما يحصل من جراء هؤلاء من الاضطراب والشذوذ، والآن الذي يتتابع وهو التلون والتغير، وهي الحقيقة من المزالق الوخيمة سواء في العلم أو في الدين في الديانة. أنا عندي أن أساس المشكلة في مثل هذا هي في المنهجية في طلب العلم وفي تحصيله. هذه المنهجية لما ضعفت، لا بل لما أضعفت، وأضعفت المرجعية فيها، كان من جرائها هذا الاضطراب، ومن جرائها هذا التلون، ومن جرائها هذا التسطيح في الطلب. دين الله عز وجل لا يقوم إلا بالعلم يا أخواني، لا يمكن أن يقوم بغيره. وبهذا أنزل الله القرآن، وأنزل الله السنة وهي الوحي الثاني. أول ما حصل من الاضطراب في المنهجية بأخذ العلم عن غير أهله، وهذا هو سبب نشوء البدع. فإن البدع إنما نشأت، سواء أصول البدع الخمسة، الخوارج ثم الروافض والقدرية ثم المرجئة ثم الصوفية، إنما نشأت بالاضطراب في أخذ العلم عن غير أهله. ولا يخفى شريف العلم روى مسلم في مقدمة الصحيح بسنده عن ابن سيرين، محمد بن سيرين، لما قال: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولما رفعت البدع رؤوسها قيل: سموا لنا شيوخكم. وهذا يا أخواني أمر مهم، كما أنه في الصدر الأول في القرون الثلاثة مهم في زماننا هذا، سيما مع هذه الوسائل الكثيرة. ولا تهون وسائل التواصل الاجتماعي التي أفرزت لنا أناسا مغمورين كلامهم في العلم، وأورثوا غيرهم أنواع من التشكيكات. النسب العلمي مهم في الثقة بطالب العلم أو بالعالم، فكما أنه لو تقدم لموليتك خاطب تسأل عن نسبه وعن أخلاقه وعن خؤولته وحق لك، فإذا كان الكلام في دين الله تحليلا أو تحريما، دعوة أو نبذا يتكلم فيه من لا يعرف له بنسب علمي، هذا أخطر وأشنع. ومما ينخدع به من عنده معلومات لكن ليس عنده منهج. والمنهج العلمي يقوم على أربعة أسس. الأساس الأول وهو أساس مضطرد ودائم يتعلق بالسلامة العقدية، هذا أمر مهم لأن العلم دين. الأساس الثاني في المنهجية الشيوخ والمعلمون ومن يتلقى عنهم العلم، فإن كانوا من أهل الثقة وممن أخذوا العلم عن أهله أمن جانب هذا الطريق. نعم لا يدعى فيه العصمة لكن يؤمن الجانب. فإن كانوا من غيرهم فالجانب غير مأمون. وكم أثر شيخ محدث عنده من الهوى وعنده من الانحراف وعنده من البدعة كم أثر على جموع من الأخذين عنه، سيما إذا احتف به ما يتعلق بشخصيته، قوة الشخصية أو الحلم أو سعة البال، فأثرها على أصحابه ومتلقين عنه أعظم من أثر غيره. الأساس الثالث يتعلق بالمنهج التعليمي، وهذا من وجوه الانحراف الظاهرة الآن، وهو كثرة التنقل والاضطراب، فتمضي عليه السنون ويمضي عليه العمر ما حصل شيء. ومن ذلك أن يدرس العلم فيأخذ كباره قبل صغاره وينتقل إلى مراحله المتقدمة قبل أن يأخذ تأسيسه. وجهود أهل العلم في تمتين العلم في المتون ثم في ترتيبها جهود لا يجوز أن يغفل عنها، يضرب عنها الذكر صفحا. قاموا بجهود جبارة. هذا المتن تمتين للعلم هو تسهيل لك أيها المتلقي وأيها الطالب. ليه؟ حتى تحصل العلم بطريق سهل وتبدأ بالتدرج فيه. ومن عوائق هذا في المنهجية أنه يريد الوصول. لما الوصول؟ أكثرها لأغراض دنيوية وحظوظ نفس، وهذه من المزالق لأنها تتعلق بالنية وتتعلق بحب الظهور وحب التصدر. من الطلاب من يبدأ وعنده همة لكن تضيع همته هذا الاضطراب في منهج العلم في تلقيه. الأمر الرابع والأساس الرابع يتعلق بالطالب للعلم بنفسه. لا بد أن يتصور أن طريق العلم طريق طويل وهو شاق، ولا غرو إذا قلنا إن العلم هو أطول عبادة. أطول العبادات هو العلم في طلبه ثم في بذله، لأنه من ماذا؟ من المحبرة إلى المقبرة ما ينتهي. ولهذا يعتري هذا الطالب عوارض في طريقه، أشدها ما يتعلق بنيته ثم ما يتعلق بهمته. فالنية إن لم تتمحض لله فلا خير في هذا، واطرد على ذلك أهل العلم، فإنهم قبل الاشتغال بالعلم يعنون بأمر النية. وهذا إمام المحدثين إمام البخاري بدأ صحيحه بحديث عمر إنما الأعمال بالنيات. وكنت أسمع من شيخنا رحمه الله شيخ محمد بن عثيمين إعجابا عظيما بعلم النووي رحمه الله على صغر سنه، فإن النووي في أسنان بعضكم يا أخواني لما توفي 43 سنة، وانظروا ما ورثه من العلم. وكان شيخنا يعيد ويبدأ أن الشأن في النية، وفي مقدمة شرح للصالحين أشار إلى ذلك، وفي مقدمة شرح الأربعين أشار إلى ذلك. فطالب العلم يتفقد نيته ما هو في أول الطلب حتى في أثنائه لما يعتريها من الخوارم والمثبطات والمغيرات والمنقصات. الأمر الآخر الهمة. ترى الهمة ما تستمر على نمط واحد، غالبا يبدأ بهمة فما يلبث أن تضعف شيئا فشيئا. قالوا إن إسحاق ابن إبراهيم أو إبراهيم بن إسحاق الحربي تلميذ الإمام أحمد، ترى حربي نسبة إلى حربة محلة في بغداد، اتجهت همته للعلم وعمره 40 سنة، ثم إن نفسه ثبطته، أنت عقب 40 وش تبي تحصل؟ بينما هو جالس عند عتبة بابه وإذا نملة تدحرج حمصة أو حبة من طعام أكبر منها، وتدحرجها وتطيح وتدحرجها وتطيح إلى أن جاءت إلى العتبة، تبي تقمزها العتبة وهو ينظر، رفعتها مرة وثنتين وثلاث وهي تتحرج وتروح هناك وترجع تحاول إلى أن رفعتها للعتبة. فاعتبر إبراهيم الحربي كما اعتبر سليمان عليه السلام بالنمل، قال هذه عجزت عن شيء يفوقها ثقلا وكبرا، مرة وثانية وثالثة إلى أن حصلت مرادها، ما يعجزني عن العلم، فاشتغل به. فهذا إبراهيم الحربي الذي تعرفونه من أئمة العلم. هذه الهمة يضعفها طول الزمان، ويضعفها المثبط، وتضعفها الجوالات، ولم هون إلا تواصل الاجتماعي. أما من يدعي ما عندي وقت فهذا من حبائل الكذب ومن كذبه على نفسه، لأن عنده وقت يطالع في المواقع هذه إلى أن تنتهي البطارية. فهذه الهمة من أسباب تجديدها أن ينظر في السير المعاصرين للمتعلمين، وأعظم من ذلك أن ينظر في ثواب الله الذي جعله للمتعلم له وحده، تبعث في نفسه الشيء العظيم. وهذا كثير، ومن أفراده حديث النبي عليه الصلاة والسلام قرر في الصحيح: وإن الملائكة في السماء والحيتان في البحر والطير في الهواء لا يستغفرون لمعلم الناس الخير. إذا نظر إلى هذا وأنه ينتفع منه من تعليمه وتعلمه الخلق، بعث في نفسه ماذا؟ بعث في نفسه الانشراح والإقبال على العلم. أعود يا أخواني وأبدأ حتى أفتح المجال لكم إلى المنهجية، المنهجية في التحصيل. ضعف المنهجية غالبا ينتج عنها الضياع، بل ربما رجع هذا المتعلم طالب العلم إلى حال أردأ من حال الفساق. لا عوام المسلمين أردأ من حال الفساق، لأن ضعف المنهجية يورثه قنوط ويأس من هذا الطريق. وأنتم انظروا في من زاملكم في التحصيل، كثيرون بعد مضي هذه السنين، كم اللي استمروا؟ يتبين لك هذا. ثم بعد مدة كم الذين واصلوا؟ يتبين لك هذا. ويرجع الإنسان على نفسه دائما بالملامة، فإن ملامة نفسه واشتغاله بعيوبها ونقصها في تكميله يسلمه من هذه البلية التي بلي بها جمهرة من الطلاب، وهي الشماتة الخفية بغيرهم، يشمت يتعالى، لأنه بهذه الشماتة نتجت من كثير الانتقاد الذي من أهم دواغله النفسية أن يسكت أو يغيب عيوب نفسه. ولهذا صار في العلم نقص بركة أو انعدام البركة. حدثني مرة شيخنا الشيخ عمر ابن محمد فلاته رحمه الله، وكان يدرسنا صحيح مسلم في الحرم، ولي به صلة خاصة من جهة علاقته بالوالد رحم الله الجميع. يقول لنا، لأني كنت أختلف إليه بعد موت الوالد، يقول: المدينة في وقتنا فيها 400 دكتور، الدكتوراه أعلى المراحل الدراسية ولا لا؟ قال ما أثرهم الآن في المدينة وعلى طلاب العلم. وصدق، لأن الشأن فيه البركة. الله يوفقنا وإياكم يا أخواني، ويرزقنا وإياكم العلم النافع المتبوع بالعمل الصالح الذي يرفعنا الله جل وعلا به عنده، وأن يجعله خالصا لوجهه لا حظ فيه لأحد غيره كائنا من كان. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طب الشيخ لو إيجاز، ما هي أهم وسائل رفع الهمة؟ كيف تتبع الإنسان لتعليم العلم؟ احنا ذكرنا وسيلتين. وسيلة الأولى في رفع الهمة، وهي أعظمها النظر إلى الثواب وما أعده الله جل وعلا لمعلم الناس الخير وباذليه والمستغين به. الوسيلة الثانية أن ينظر في النماذج، لا سيما النماذج القريبة، لأن النماذج البعيدة قد يبائسه الشيطان، قيل ما أنت بلحزن البخاري ولا أحمد ولا هؤلاء، لكن النماذج القريبة باعثة بإذن الله في الهمة. كما أن النماذج القريبة في غير طلب العلم، إذا كانت في العلوم الغانمة، في المرجلة، في الكرم، في الشجاعة، تبعث الهمة أكثر من النماذج البعيدة. نعم. هل يأتنا شيخ من كان عنده ولو شيء قليل من العلم بتقصيره في تعليم الناس؟ التعليم، تعليم الناس سلمك الله أن يتصدر له، فهذا لا يجوز أن يتولاه إلا من يؤذن له بهذا التعليم. والآن هذه المسألة أخذت لها البعد النظامي، وهو الإذن من الجهات الرسمية. يبقى الأمر الثاني، وهو ما ليس فيه ميدان للجهات الرسمية، فإن كان عنده من العلم فيجب عليه أن يبلغه ولا يعذر بإخفائه، لأنه مما سيسأل عنه كل مكلف عن علمه ماذا عمل به. هذا السؤال مهم، ما هو بلازم إذا تعلم علما يسيرا أنه يتصدر للفتوى أو تدريس المتون التي ما قوي عليها، لا، تبلغ العلم كل بحسبه. قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. اللهم المستعان. مالك بن الحويرث وأخوه لبث عند النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 24 ليلة. هل أحاطوا بالعلم كله؟ لا، لكن أحاطوا بجملة منه، ومع ذلك قلبهم عليه الصلاة والسلام إلى أقوامهم يعلمونهم. ولا العلم ما يمكن أن الإنسان يحيط به كله أبدا، وفوق كل ذي علم عليم. كان من المشايخ رحمه الله، وكان قاضيا ثم استعفى من القضاء فجعلوه مدرسا في كلية الشريعة. كان يسأله الطلاب وهو من العلماء رحمه الله، الشيخ ابن مهيزة، فيقول عندي كومين، كوم صغير عن يميني وكوم مش كبرى زبرة عن يساري. فإذا سألوه قال والله أظن هذا مع الزبرة اللي على اليسار، وأحيانا يجاوب قالوا هذا مع الزبرة اللي على اليمين. قال وش هالزبرتين يا شيخ؟ قال هذا اللي على اليمين شوي اللي أنا أعرفه وأعلمه، وهذا الكثير هذا اللي ما أعلمه. وهذه تتعلق يا أخواني بالمنهجية. طالب العلم إذا أخطأ لا أعلم أصيبت إيش؟ مقاتله. من أسباب اعتزال المعتزلة هو هذا التطاول على العلماء. بين قوسين اللقافة، فإنه جاء ذلك الرجل فسأل الحسن البصري لما خاض الناس فيما خاضوا فيه في أمر المتقاتلين، ترتب عليها صاحب الذنب ما شأنه في الدنيا، ما اسمه؟ فقال يا أبا سعيد، صاحب الذنب أمؤمن أو كافر؟ تلقى فواصل قال أنا أرى أنه لا مؤمن ولا كافر، من نشدك يا ملقوف؟ تطاول على الحسن فنتج عنها اعتزال المعتزلة، الله المستعان. وفي مسألة الحقيقة كنت ألفت الانتباه إليها تزاحمت في ذهني، إن سمحتم أعيد البدء بها، وهو حاجة طلاب العلم في زماننا أحوج من ذي قبل إلى الأدب، الأدب في العلم تلقيا وأخذا وهضما لأنفسهم وتأديبا لأنفسهم. من المؤسف والمعيب والمشين للعلم ألا يكون معه أدب. ولهذا لو قال قائل إن طلاب العلم في زماننا يحتاجون الأدب أعظم من حاجة للعلم، والله ما أبعد. وكان المشايخ والعلماء يؤدبون أدبا مباشرا وأدبا غير مباشر فيما يقتضيه الحال. وكان الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله يردد أبياتا لشيخه محمد حنبل الشنقيطي، يقول في بيتين منها: لا تسئ ظنا في العلم يا فتى، إن سوء الظن في العلم عطب، لا يزهدك يا أخي في العلم أن غمر الجهال أرباب الأدب. ما هو بلازم سؤال مداخلة، احنا بنستفيد. الأدب هذه نقطة مهمة، يعني كثير منا يعلم الأدب، لكن استغفر الله إن جيت لطلاب العلم، اللي هو طلاب العلم، وجدته غضبان ما عنده بالأدب ولا شيء. إذا غضب وهذه النقطة اللي يطلع بها الأدب الحقيقي. إيه. الكلام إنه كيف يتربى، يمكن هذا الأسئلة سمعناها في الأدب، كيف إنه يترقى حتى إنه يكذب غيظه، هنا المشكلة. هذه تبي مجاهدة من ما يتعلق بالعوارض النفسية، غضب، فرح، خلوة بأصحابه، رفع الكلفة أحيانا، علاقته بجيرانه، علاقته بغيرهم، هذه تحتاج إلى أمور أخرى، أمور يعني في تهذيب النفس وتعليمها. لكن الأدب ينبغي أن يرضعه طالب العلم مع العلم من شيخه وأستاذه. ترى العلم يا أخواني ما هم معلومات، ولا الشاملة فيها علم ما هو عندنا، ولا لا، أو جوجل بعد لا يهون عنده علم، ما هذه معلومات. لكن الذي يزكي ما هو بهذا العلم، الذي يؤخذ من الشيخ ومن المدرس ومن المعلم مقرونا بالأدب، هذا الذي يفيد بإذن الله. يقول شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله أن شيخه الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وهو أول شيخ درس عليه شيخنا، سألناه ليه، قال لأنه إمام مسجد حارتنا، يقول أقرأ عليه بعد الظهر في المختصرات، وهو إمام المسجد، مسجد بن شلوان في الرياض، قريب من سوق الزل، شرق سوق الزل، ما زال المسجد موجود. المقصود يقول شيخنا: تأخرت يوما عن صلاة الظهر فقضيت ركعتين، والشيخ في أول أمره لم يكف بصره، ما كف له في 19 من عمره. يقول فرمقني الشيخ صالح بن عبد العزيز بعينه، فقضيت صلاتي ثم جئت بعد وردي إلى الشيخ بقرأ عليه، فأدب شيخنا. قال عبد العزيز: ما يليق بطالب العلم أن يقضي الصلاة. يقول شيخنا ما أعرف بعدها أني قضيت الصلاة. هذا أدب، لكنه أدب ديني، وهذا الذي يحتاج إليه ويزكو به الطالب وينفع الله عز وجل به وينفع بتحصيله. كيف إذا كان الطالب عنده آراء وعنده شذوذ؟ لأن الطالب يتفتق ذهنه، من يضبط هذا؟ يضبطه شيخه، والشيخ حاذق بحسب ما عنده من الحذاقة، يعرف كيف يتعامل مع هذه المواقف والشذوذ والآراء التي عند الطالب. الله المستعان. من الأخ اللي كتبوا بيفيدنا الشيخ، بارك الله فيكم وفي الخبر الجميع، نفع الله بكم وكفر الله عنكم. في معاناة عند المسحف المكتب الآن، برنامج يسير على اسمه تعرفونه، من خلاله تصلوا أذنات كلمات محاضرات دروس، شيء سهل جدا بفضل الله عز وجل، وبعض الأخوة مؤهلين لهذا الأمر ولديهم شهادات شرعية، يعني من ناحية نظامية وأيضا من ناحية علمية، نحسبهم والله حسيبهم عندهم هذا الخير، لكن ربما أنها عوائق أرانها وهمية، يرفضون يعني التحاق بهذا البرنامج. لا، أنا أشارك، ما هي بوهمية، في شيء وهمي وفي شيء أعظم منها، عوارض نفسية. لا بنقلقلهم على جمر الغضة شوي. المهم بعض الأموات موجودة الآن، يعني مصيبة أعظم من هذه يا شيخ، بعضهم خطباء جمعة يفكرون يتركون الخطابة لما يتوهمون أن بيأتي أنظمة وأشياء وأمور يجبرون عليها أنهم يقولونها وهم غير مقتنعين بها. الآن يعني الميدان يحتاج، والناس يحتاجون، وهم وكلنا محتاجين لهذا الأمر لأنفسنا قبل كل شيء. يعني كلمة تسمع منكم في هذه الليلة تكون بداية خير لنا جميعا. لا، خل نبدأ من حيث ما انتهيت سلمك الله، في ذلك الخطيب المأذون له في خطبة الجمعة ويفكر في تركها، أو من أذن له أو هو أهل للإذن له بالتدريس ويتلكأ ويتأخر. المسألة مبناها على أمور نفسية وأمور متوهمة وأمور عارضة، لكون منصفين، تأتي أمور عارضة يعني سواء مرض أو انتقال أو شيء من هالأمور تعطل عليه هذا الجانب، لأن هذه مسؤولية. فدعنا في الأمرين الأولين، الأمور النفسية في ما يظن أو ما يفكر به أو يخافه المستقبل أو ما يتوهمه، يقطع هذا كله عليه نيته في هذا ما هي. فإن استحضر أنه ينفع عباد الله ويقوم بالواجب ويزكي ما آتاه الله إياه من التحصيل والعلم وينظر ثواب الله في العاجل والآجل، أنا أظن أن هذا يندفع بإذن الله. وإذا نظر إلى الدنيا فقط، وهذا وارد لأننا بشر، فإن الشيطان يزيد على هذا ويكبرها في عينه، خلي هلك هذه كبرها، هذا كبرها، يكبرها في نفسه، يقول ابتغي السلامة، فهنا استسلم للشيطان وهو لا يشعر ولا لا، وجاءه الشيطان من مدخل لا يحس به، من مدخل خفي. فهذا مما يحتاج فيه إلى الانتباه من جهة، والتناصح مع إخوانه من جهة أخرى. والتناصح يا أخواني يحتاج إلى أيضا أسلوب منهجية، فإن بعض الناس ما عنده تناصح، عنده أبنكر عليه، يعني يا أبيض يا أسود، يا خبط يا سكفت، ما في أسلوب ثاني، لا. فالتناصح بين الإخوان موجود. اختلف يونس بن عبد الأعلى مع الإمام الشافعي، وكلاهما من أئمة أهل السنة، يونس رواية، ولهذا من الرجال الصحيحين. والإمام الشافعي ما يعرف بمثله، يحصل بين الأقران وبين هذا ما يحصل. فاختلف في مسألة فطال الكلام بينهما وترافعت أصواتهما وانصرف، وما زال حظ النفس باقيا. ما فجأ يونس بن عبد الأعلى إلا والشافعي يطرق عليه الباب، فتخبره خادمه أن الشافعية في الباب. توهم مختلفين وتناقشين وحاصل بينهم اللي، فخرج عليه فقال: يا أخي، أما يصح أن نختلف ونبقى إخوانا؟ ثم تعانق وتباكيا. هذا جانب مهم، وش ينبني عليه ذا؟ ينبني على علمهم لله ولا لغيره، ينبني أنه طاع الشيطان لما أثاره ولا دقمه. وهذه مشكلة تراها. ولهذا التناصح لمن يروا من إخوانهم من هذا الباب بما يرونه يحقق الأمرين. أما إذا كان أمر يتعلق بالثالث وهو انتقاله في عمل، انشغاله بمريض، بره بوالديه، هذه أشياء تؤثر ترى في، فيكون الخاطر متسع في الحقيقة مثل هذا. ولن يخدم البلد إلا أبناؤه، انتبهوا ترى هذه أمر مهم. شيخنا الشيخ صالح ابن إبراهيم البليهي رأس جمعية تحفيظ القرآن في القصيم في بريدة يعني، وكان من أهدافه التي عمل لها أن يجعل المدرسين في الحلقة أبناء البلد لبعد النظر. بعد النظر أن الأمر يتغير والمتغيرات كثيرة ومتسارعة، فتحقق هذا الهدف بنحو 90% أن المدرسين في الحلقات من أين؟ من خريجيها. ليه؟ لأن البلد ما ينفعه إلا أولاده. ومحقق الواقع. إيه، العلماء بعيد النظر، نظر العالم أبعد من نظر من؟ المندفع والغيور. الغيور ما ينظر إلا منتهى عينه مع غشاوة إيش؟ الانفعال والغيرة وغيره. العالم لا، ينظر بنور الله سبحانه وتعالى. فقصدي من هذا أن البلد لا ينفعها إلا أولادها وأبناؤها. فلهذا إذا تأسسوا التأسيس الصحيح المسؤولية عليهم. أما إذا كان التأسيس غير صحيح ولو المنهجية مضطربة، لا والله إلا كفونا شرهم، لا ننشغل بهم. أنا أذكر المشايخ يخرج بعض الطلاب، مع أنها كل وقت ما فيها الوسائل التي هي في زماننا، أقصى ما يكون قصاصة صحيفة أو مقال في مجلة، ها؟ يجيب رأي شاذ، يقعدون لهم سنة أنهم يعدلون ويرقعون هالخلل اللي حصل بهذا. شون الآن والدعوة من دلقة بعضها على بعض. يبقى يا أخواني حتى ما يكون فيه يأس ولا فيه تيئيس أو فيه يعني نوع قنوط أو إهمال، اعلموا أن الدين دين الله، والله حافظ دينه بنا إن كنا كفءا وأهلا أو بغيرنا. ترى الدين ما هو بالسعوديين ولا هو بالعرب، الدين دين الله. إن تخاذل حملته أتى الله بمن يحمل هذا الدين. أئمة الحديث وشهم؟ ما هو بعرب ولا هم ابناء الصحابة، حفظ الله عز وجل بهم دينه. وعلماء المسلمين إن درجتهم من العصور بعد القرن الثالث إلى الآن، الله حافظ دينه، لأن الدين دينه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه، حفظ للأصل وحفظ لوعائه في فهمه. ولهذا جعل الله العلماء ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين. سم سلمك الله. أقول الشيخ ليس من الفقه، ليس من الفقه أن يفقه طالب العلم يفقه نفسه والطلب في بدايته، هل يعني لا هي هذه طلب العلم موجودة، أو أن المجالات مثل الدعوة مثل العبادات مثل يعني حتى ما نحتك المجال في مجال واحد. هو الله يسلمك، ليس هناك تعارض بين مجال العبادة ومجال الدعوة ومجال العلم. العبادة والدعوة مبنية على ماذا؟ على العلم. إذا وجدت بينهما تفارغ تقول لا الدعوة تشغلني عن العلم، اعرف أن فيه خلل. ما الخلل؟ أنك سوغتها دعوة بلا علم، أو أنك اشتغلت بالعلم فأهملت العمل به ومن عمل به الدعوة. يستمر في الطلب، البعض قد يقحم نفسه، وهذا موجود ذكره الشيخ ابن تيمية الخضير، قال حتى من أقراننا من لازمنا سنين فهو على الحال اللي قبل 40 سنة. هذا الشخص الشيخ لو فتح له العبادة الصيام والقيام وقراءة القرآن والذكر وهو يعلم يفقه نفسه ويفقه نفسه جيدا هذا معنى الكلام. هذه حالة فردية، والتحصيل محض بركة من الله وتوفيق، لأن العلم فضل الله، والله يؤتي فضله من يشاء. أنا أذكر في مجالسنا عند المشايخ معنا شيبان، منهم من هم أكبر من مشايخنا، لكن ما يريد أن يترك فضيلة هذا المجلس، وكتب الله له أنه ألف مجالس العلم فاستمر على ألفه. التزود والتدرج والتكامل والارتفاع نعم مطلوب، وهذا غالبا دور الشيخ مع طلابه، لكن من وقف على حاله نقول هذا على خير، لكن فاته الأفضل والأكمل، وربما عوارض أخرى. لكن الحقيقة ألفت الانتباه الشريف إليها، متى يكون الطالب متأهلا؟ هذا ما يكون بحكم أقرانه له، لا، طريقة المعتبر بها هي من قديم، هي أن إذن شيخي له بالتدريس أو بالتعليم أو بالقيام بما يوكل إليه من أعمال. مما يذكر عن الشيخ عبد اللطيف ابن إبراهيم أخو الشيخ محمد بن إبراهيم، وكان رحمه الله كأخيه مشتغل بالعلم ومبرزا في الفرائض، كان معهم طالب، فلما زادت المشاغل على الشيخ محمد جعله في مجلسه في تدريس الفرائض، فمما أدب به الطلاب أحد أقرانه، لأن في الفرائض طريقة المشايخ يقرون فيها الرحبية، يوم حفظ للمتن وشرح له وتقرير وتدليل، ويوم الثاني مسائل. معهم طالب كبير أكبر من الشيخ عبد اللطيف، فقال ها يا فلان، هذا يوم المسائل، هلك هالك عن زوج وزوجة، عن إيش؟ زوج وزوجة. هو أراد أن يلفت الانتباه، هو من يعطي المسائل، ورجع إليه كان نعطي الزوجة، هم لهم عيال، قال إيه كان نعطي الزوجة الثمن ونعطي الزوج الربع. ضحك الطلاب، ضحكوا، وجه الضحك أنها ما يمكن يهلك هالك عن زوج وزوجة، أحدهما هالك. فقال الشيخ عبد الله لا تضحكون يا أخواني، هذا على ما ترى، أنا جالس أنا وفلان على الشيخ بن راشد دارسين الفرائض على الجميع، لا تضحكون، هذا تأديب للطلاب. فمدارك التحصيل تختلف، منها ما ينشأ من تقصير الإنسان في تكميل نفسه، ومنها ما يتوقف على قدراته. الشيخ على سبيل المثال عندنا في المنطقة من الإخفاق من يفتح له في باب الإصلاح تجده يعني لو تحل مسألة ما يستطيع يحل المسألة في باب الإصلاح يستطيع أن يقتح من الناس ويصلح فتح الله عليه. ومن بعض الإخفاق من يفتح الله له في الموعظة في إلقاء الخطب والمواعظ ما تحصل العلم. لكن بعض الإخوة هو يناقشنا في هذا الكلام يقول عندي إشكالية وأنا التزمت الدروس فترة وعرف تحسيني العلمي قليل مش المشكلة. أما ما يتعلق بالأمر الأول أنه قد يفتح له في باب آخر غير العلم، مثلا هو ما حصل في العلم كثير وحصل في باب الإصلاح في خدمة إخوانه في تنسيق مجالس العلمية فيستمر فيما فتح له به، لكن لا يهمل الأساس، لأني أخشى أنه ما يستوعب أن يبدأ بالأمرين، ما فتح الله له به يستمر فيه في عبادة في غيرها في أمر نفعه متعدي، لكن يبقى على الأساس، لأن فتح الله له في هذا قد يعود بالبركة على الأساس، فيفتح الله له فهما آخر وجدا آخر ليستفيد. المسألة الثانية والشيء اللي ذكرتها في آخر نفس المسألة نفس المفتح، يعني بعض الناس يفتح له في مجالات ويقفى نفسه ما نجد نفسه في المجال الطاعات الأولانية، لكن يقول مجالس العلم لا لا لا هذا لا يستسلم له، لأن صرف الناس عن العلم وعن مجالس أهله تراها من حبال الشيطان لا يستسلم لها، يجاهد نفسه في مجلس العلم وحضوره واستفادة حتى يأطرها على ذلك، لأن العلم سائد على الشيطان وعلى الدجال وعلى الكذبة كائد عليهم بالحيل، فصرفهم عنهم بهذه العوائق حصل منها للشيطان مطيته مراده. والحمد لله مجالس العلم ترى يا أخواني ما هي مجالس مستوعبة لأوقاتنا وأعمارنا، ترى نتذوق. هل نحن مثل من قبلنا من الفجر إلى الظهر درس، هم يستريحون ومن قبل العصر إلى المغرب درس؟ لا، درس في الأسبوع أو درسين في الأسبوع، تذوق. هذا كانوا يقرون متن الزاد على شيوخهم 20-30 مرة لأنهم جالسين للعلم، أما اللي عندنا الآن تذوق. وكانت الجامعات في أوائلها فيها قوة فتكون الدروس مكملة لها، الدروس في المساجد. الآن لا، فيه بون شاسة بين العلم الذي في الجامعات والمعاهد والعلم اللي في المساجد، وأظنه سيضعف مع مستقبل الأيام العلم في المساجد، لأن سنة الله الشرعية أن العلم إيش يقل ويقبض ويرفع، والجهل إيش يكثر وينتشر، لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم وينتشر الجهل ويفشو القلم. الله المستعان. قال الشيخ مما يعتذر به أمثال من المقصرين في طلب العلم، الشيخ يقول نحن في البلدات الصغيرة مثل بيشة وأمثالها ما عندنا علماء، يعني الدروس قليلة والتأصيل العلمي ضعيف، بالذلك يتركون طلب العلم، يقول ما في علم. هل هذا عذر الشيخ؟ هذا السؤال الأخير، لأن حسون ما هو في دليول زين؟ هذا الأخير مني أنا، لا منكم كلكم، أنا أشوف الساعة وزاد الوقت اللي حنا يبدأ مع سؤال ها؟ والله الحيل عن طلاب العلم أقول الحيل عن طلاب العلم ما لحد لا، خلونا على هذا نركز فيه ما نرجو أن يحصل فيه الفائدة. هذه الشبهة واردة ما هو بس عندكم، في كثير من المحلات، حنا في بلد بعيد عن العلماء وكذا وكذا وكيف حصل وكيف كذا، فيجعلها سببا يعتذر به عن إهماله وتقصيره، يبرر لنفسه نقول إن كنت صادقا في التحصيل فرحل كما رحل العلماء، رحلوا في تحصيل العلم وسافروا وتغربوا. لو تجيك وظيفة فيك صدقة راح تتلاحظ عشان الدنيا ولا لا؟ العلم أولى، العلم عبادة. هذا إذا ما تيسر لك تحصيله بغير رحلة، فكيف إذا تيسرت الوسائل الآن؟ هذا ما هو بعذر، وسائل متيسرة الحمد لله، الدروس منقولة ومحفوظة ومسجلة، ما يحصل من إشكال يستطيع أن يباحث أهل العلم بالمكاتبة بالمراسلة بالمهاتفة في إزالة الإشكال. إنما الشان على النية وما يترتب عليها من الهمة. أكرر الإخوان قصة الثلاثة العلماء، ويمكن إعادتها شاهدة لهمة الإخوان وتصفية نيتهم في العلم. الإمام أحمد كان له أقران في الطلب، تعاهد هو ويحيى بن معين وعلي بن عبد الله بن المديني وهم في بغداد أن يرحلوا إلى اليمن. ليه؟ يتمشون ليأخذوا العلم عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني. واليمن ما هي قريبة من بغداد ولا لا؟ بعيدة. فقالوا نحج حتى تنقطع عنه نص المسافة، ومن مكة إلى اليمن. حج الثلاثة، فأراد الله أن يجمعهم في الحج بعبد الرزاق بن همام الصنعاني. وهذه من المنافع التي كان العلماء يصبون إليها في الحج، في قول الله جل وعلا من سورة الحج ليشهدوا منافع لهم. من المنافع المقصودة لقي من؟ العلماء والأخذ عنهم. فقال يحيى بن معين وعلي بن مديني جمع الله بيننا وبين عبد الرزاق، ها هنا نأخذ عنه ونسمع منه. يعني بين قوسين قصر الله عنوتنا إلى اليمن. فقال الإمام أحمد والله لا أسمع منه ها هنا شيئا ولا كلمة، فإني نويت أن أرحل إليه في اليمن. المسألة مبناها على ما عقد به النية، وبالفعل رحل أحمد إلى اليمن فأخذ من عبد الرزاق واستفاد من غير عبد الرزاق، أخذ من قاضي زبيد وأخذ من معاذ بن هشام الدستوائي في الكدرة بين حرض وبين زبيد، وأخذ عن عبد الرزاق، كلهم علماء. من أعظم أثرا يا أخواني؟ أحمد. والنية لها أثر، النية لها أثر. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وشكر الله لكم ولمضيفين وللإخوان من طلاب العلم حيث اجتمعنا ها هنا في هذه المحافظة محافظة بيشة. وترى ما بعد خلينا من العلماء، عندكم علماء، افتحوا الجهاز وجيكم كل العلم اللي تبونه. الله يحفظكم يا محمد.